أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المنافقين فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فضعها بين عينيك إن الله يرى بهذه راية تتحول حال الرجل من مجرم معتدي أثيم إلى تائب باكي بدموع حر ساخن رأيت كيف أن هذه الحقيقة هي التي أمن بها الناس على نسائهم وأموالهم وأعراضهم فلما استقرت هذه الحقيقة أو أن هذه الحقيقة جاءت ساعة من الزمان عادت المرأة إلى أهلها آمنة وبها صار العاصي تائبا آمنا لرب العالمين سبحانه وتعالى نعم هذا لما قالت المرأة انغلقت الأبواب والفرق بين يوسف عليه السلام والمرأة من وجوه من هذا الباب أن يوسف عليه السلام قال معاذ الله كأنه يقول إن ربي يراك هكذا يقول المرأة والمرأة التي ظنت أن الأبواب تحول بينها وبين نظر الناس حتى قال الله وغلقت ما قال وأغلقت معلوم أن زيادة المبنى أن زيادة المبنى من زيادة المعنى أي أنها لم تغلق الأبواب بأسلوب واحد لما أغلقته أغلقت الأبواب بأسلوب وآخر وآخر وآخر أي أنها بالغت في غلق الأبواب حتى أنه لا يقال استعملت أساليب كثيرة ولذا قال رب العالمين وغلقت ما قال وأغلقت إذ غلقت زيادة مبنى كمنع فبزيادة المبنى أحصل زيادة المعنى نعم فهذا فرق ما بين يوسف والمرأة أن يوسف كان بين عينيه وفي قلبه استقرت هذه الحقيقة إن الله يراك وأن هذه الحقيقة كانت غائبة عن المرأة فلذا لم يكن يعنيها إلا نظر الناس فلهذا قال رب العالمين وغلقت به الأبواب وقالت هيت لك فرأيت هذه الكلمة التي صنعت أمنا وأمانا في المجتمع هذه الكلمة التي صنعت توبة عظيمة لا زالت تحكى إلى يومنا هذا هذه الكلمة هي التي جرت بها دموع حرة على الخد هذه الكلمة هي واحدة من حقائق الإسلام الكبرى إن الله يراك وعقيدتنا أهل السنة والجماعة أن ربنا سميع بصير نعم فقال الحسن الرجل إن الله يراك فقال فبكى الرجل وترك المرأة ومن كان من عبارات السلف الجارية لا تجعل الله أهون الناظرين إليك ولهذا كان ذنب الخلوات أعظم في الإثم وإن كان في كل ذنب شر لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى عبادا لهم أعمال كجبال تهامة وجبال تهامة مثال مضروب في ضخامة الأشياء العظم لهم أعمال عظيمة كثيرة يجعلها الله هباء منثورا يجعلها الله هباء منثورا فقيل قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم الذين إذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها. نعم. إذن يا طلبة العلم فسر الخلوات أعظم في الإذن، بل هو كما ترى محبط للأعمال ماذا؟ الصالح. والذين يعتقدون إن الحسنات يذهبن السيئات، فعليهم أن يعتقد بمفهوم المخالفة إن السيئات يذهبن الحسنات. والحديث الذي ذكرت هو من الأدلة الظاهرة على أن السيئة تذهب بماذا؟ الحسنة، كما أن الحسنة تذهب بماذا؟ السيئة. فقال اجعله الله هباء منثورا، ما السر؟ مع أنه ذنب ككل ذنب، إنما السر لماذا؟ إذا خلوا بمحارم الله ماذا؟ انتهكوها. السر في ماذا؟ فيما جعل الله أهون الناظرين إليه. فكان الذنب يتضمن استخفافا برب العالمين سبحانه وتعالى. فاحذروا يا طلبة العلم، وضعها بين عينيك عقيدة، إن الله يراك، اجعلها بين يديك حقيقة تعيش بها في هذه الحياة، إن الله يراك. وقد علمت كيف فعلت هذه الكلمة برجل، وكيف بها صارت تائب بعد أن كانت عاصي، وكيف أمنت بها المرأة على شرفها وعرضها بعد أن كانت هذه المرأة بين عشية وضحاها إلى شر ماذا؟ ما تنتهك به حرمة المرأة. إن الله يراك، قالها الحسن البصري لرجل فترك السيف وترك المرأة وأخذ يبكي هائما على وجهه. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم تقوى الله عز وجل في السر والعلن، وخشيته سبحانه وتعالى في السر والعلن. والله تعالى خير مسؤول، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. قلت وهذا من أفراد مذهب الحنابلة، أن من صلى في ثوب مغصوب يعني مسروق غصب غير معلم، أو صلى على أرض مغصوبة فلم تصح ماذا؟ لم تصح صلاته. قلت وهذا من أفراد مذهب الحنابلة، واحتجوا بقول الله تعالى: إنما يتقبل الله منا المتقين، إنما يتقبل الله منا المتقين. ومعلوم أن إنما تفيد الحصر كما تعلم، إنما يتقبل الله من المتقين. فالله حصر في هذه الآية قبول الأعمال على شرط ماذا؟ على شرط التقوى. ولا شك أن غصب الثوب أو الأرض مما ينافي ماذا؟ التقوى. وهذا لا شك من بديع الاستدلال، واضح. قلت خلافا لمذهب جماهير أهل العلم من أن صلاته صحيحة، وذلك لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة، وأنه لا تزر وازرة وزر ماذا؟ وزر أخرى. وكون الثوب مباحا أو الأرض مباحة فليس ذلك لا من شروط صحتها ولا من أركانها حتى يعود على الصلاة بالإبطال، لأن الذي يعود على الصلاة بالإبطال لابد إما أن يكون شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها. ولا شك أن كون الرجل يصلي في ثوب حلال مباح، ماذا نعني بالمباح؟ يعني حلال يملكه، صحيح؟ أو في أرض مباحة، فليس هذا من شروط صحة الصلاة ولا من أركانها، صحيح؟ ثم عندنا شيء اسمه انفكاك الجهة، ماذا نعني بانفكاك الجهة؟ إن تحريم الثوب المغصوب وتحريم الأرض المغصوبة أمر لا تعلق له بماذا؟ الصلاة، إنما تعلق بحرمة ماذا؟ بحرمة الأموال، كل مسلم على المسلم حرام، يبقى هذا اسمه انفكاك الجهة. ماذا نعني بانفكاك الجهة؟ أن هذا لا يعود بالتأثير على الصلاة، ليه؟ لأن الجهة مفكة، الصلاة في جانب وهذا في جانب، ففي انفكاك الجهة، فبالتالي لا يعود على الصلاة بماذا؟ بالإبطال. يبقى هذا هو الدليل السابع عند من؟ عند الجمهور. وأما الدليل السادس قول تعالى: ألا تزر وازرة وزر أيه؟ وزر أخرى، صحيح؟ واضح؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى قضى في كتابه أن تزر وزرة وزر أيه؟ وزر أخرى، وهذا من عدل ربنا بل من فضل ربنا أنه لا يعاقب العبد بذنب في جهة ما كان الذنب فيه في جهة، واضح؟ فإذا هذا الدليل السادس. قلت ويترجح المذهب الثاني بقاعدة العموم، وهي أن الأصل في الأعمال ماذا؟ الصحة والنفاذ والبطلان، وفتقهم إلى دليل ولا بد على البطلان من دليل. أما الآية التي ذكر الحنابلة: إنما يتقبل الله من المتقين، لا بد أن نفرق ما بين أمرين اثنين، ما بين القبول وما بين الإجزاء. قلت ويحسن التفريق ما بين أمرين، ما بين القبول والإجزاء. فكونها مجزئة بتحقق شروطها وأركانها، أما القبول فقبل زائد على الإجزاء، لا يلزم من إجزاء الصلاة القبول. يعني أنت الآن صليت العصر، أجزأك هذا عن فضل ربك سبحانه وتعالى فسقط عنه، واضح؟ أما قبول صلاة العصر فتلك مسألة إيه؟ تلك مسألة أخرى، تمام؟ فهناك إذن يا طلبة العلم مفارقة بين الصحة والإجزاء من جهة والقبول من جهة أخرى. يبقى إذن هذه أربعة أدلة في جانب الفريق الذي قال بأن الصلاة صحيحة في مقابل دليل الحنابلة مع توجيهه كما سمعنا. نعم، حديث إن الله طيب، ما هذا الحديث بيتكلم في القبول، في فرق بين القبول وبين الصحة والإيه؟ والإجزاء. من رجل يخرج من صلاة ليس له منها إلا نصف، مع ذلك هذه الصلاة تجزئ، لكن قبولها كلها وقع ولا لم يقع؟ لم يقع، بدليل أنه قبل منه ماذا؟ نصفها أو ربعها إلى آخره. نعم، يصير الشرط القبول. نعم، حضرتك ذكرت من صيغ الشرط قرينة، ما هو إذا أجزأ القبول يدل على الإجزاء، لكن الإجزاء لا يدل على القبول. وصلت؟ ما وصلت بعد. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام نفي القبول معناه نفي الإجزاء، ليه؟ لأن القبول مترتب على الإيه؟ على الإجزاء، صحيح؟ بمعنى إيه؟ لا يمكن قبول عمل إلا أن يقع إيه؟ على الإجزاء، صح كده؟ لم قبول عمل إلا إذا وقع إيه؟ ولكن إذا وقع على الإجزاء هل يشترط أن يقبل؟ ها؟ لا، دي مسألة قدر إجزاء. كيف يجب أن يكون مسألة هنا سب. مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أطع عرافا أو كاهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومع ذلك لم يأمره بالإيه؟ بالإعادة. دليل على الإيه؟ على الإجزام، لأن لو كانت باطلة لأمره بالإيه؟ بالإجزام. لكن أخبره أن أجره قد ذهب بذهابه إلى العراف أو إلى الكاهن. قال: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. قلت فائدة، وكان أحب أن يعبر المصنف بقوله مباح للإناث دون الذكور، لأن الحرمة هنا لا تتعلق بالبلوغ، لأن حرمة الذهب والحرير ليست متعلقة بالبلوغ، وإنما تعلقها بالذكورة والأنوثة. ولذا جاء لفظ الحديث: حرامان على من؟ ذكور أمتي، حلالان لإناث ماذا؟ أمتي. نعم، لأن قوله النساء والرجال قد يتوهم منه الإباحة لمن؟ للصبيان والإماء أو الجوار الصغيرة. بينما الحرمة عامة، ولذا لا يشرع أن يحل الصبيان والذكور بماذا؟ بالذهب، ولو على سبيل الفرحة بهم، ولو على سبيل إظهار النعمة، ولو على سبيل. وأشنع من هذا ما يحل بالذهب على سبيل دفع إيه؟ دفع الشر عنه، كما يضعون تلك القطع الذهبية التي يسموها العوام ما شاء الله، يضعونها بقطع هكذا بلاصق في رأسه بدعوى دفع الحسد عنه، فيكون قد ارتكبوا محظورين اثنين: محظور التحلية بالذهب، ومحظور الشرك بالله عز وجل، لأن هذه تميمة، ومن علق تميمة فقد إيه؟ فقد أشرك. واضح؟ فإذا الحرمة لا تتعلق بالبلوغ، لما تتعلق بالذكورة وماذا؟ والأنوثة. فحرامان على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحلالان لإناثها كما قال عليه الصلاة والسلام. وعندي شيء، أنه الأولى في المصنف أن يلتزم يعني ألفاظ الحديث، وأن يلتزم ماذا؟ كلاما واضح. وهذه فائدة عارضة لطلبة العلم. هذه المسألة طلبة العلم، رأيت في صحيح الإمام البخاري، وأنت تقرأ الإمام البخاري يقول: باب ما جاء في الصحة والفراغ، باب ما جاء في الأمل والطول، باب ما جاء. تجد ترجمات البخاري تشعر أنها مقتطعة من ماذا؟ من إيه؟ من متون الكلام ومن ألفاظ الحديث، تمام؟ فهذا في شيء ممكن، في شيء من الاقتداء الخفي، هذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، التزم لفظا إيه؟ النبوة، صحيح؟ وثانيا هذا أضبط، لأن لا شك أن كلامه هو ماذا؟ أضبط، بخلاف ما تستعمل أنت عبارات أو كلمات من عندك، ممكن الكلمات لا تفي بالإيه؟ بالمعنى، أو لا تكون أضبط في تحقيق الإيه؟ المعنى، وهذه نقطة أخرى، واضح؟ وهذه نقطة إيه؟ وهذه نقطة أخرى. ثالثا التماس البركة، هذه في كلام النبوة، صح ولا لا؟ يبقى إذا لما تفعل وتترجم أو تقدم أو حتى تسمي الخطبة، فأولى بك أن تسمي الخطبة بألفاظ إيه؟ بألفاظ الحديث النبوي. مثلا أنت تتكلم مثلا على سبيل المثال عن العفو، فلما تسميها العفو؟ جعل تسمى الخطبة ما ازداد عبد بعفو إلا عز. هذا فيه ماذا؟ التزام بألفاظ الإيه؟ بألفاظ النبوة. ما نتكلم عن الكلام وخطر الكلام سفينة النجاة، نتكلم عن الصمت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صمت نجا. يبقى أنت انتزعت هذا منين؟ عايز تتكلم عن البطنة وشر البطنة شر وعاء، ما ملأ هذا وعاء شرا من بطن. فهذا أول. والشيء الشيء يذكر، نبأ بعض المعاصرين في رسالة نافعة لهم اسمها المصطلحات الحادثة، لأن من الأشياء التي تفتح على المسلمين باب البدع ولا ينضبط بها العلم الشرعي والمسائل الأحكام الشرعية استعمال المصطلحات الحادثة، لأن المصطلحات الحادثة فيها مشكلتان. المشكلة الأولى أنها مصطلحات فضفاضة، يعني ممكن تسع المعنى وغير المعنى، فبالتالي يكون فيها تعمية على المعنى. نضرب مثالا، لما تقول ما حكم الفائدة في القروض الربوية، في القروض بلاش القروض بلاش القروض، ما حكم الفائدة في كلمة فائدة يعطيها معنى في المشروعية ولا لا؟ فائدة تعود صح؟ هو يستفيد بالقرض وأنا أستفيد بالزيادة، تسميتها فائدة ممكن يعطيها نوع منين؟ من الجواز صح؟ مش كده؟ لكن لهم ما حكم الزيادة المترتبة على الأجل؟ صح؟ مش كده؟ ما حكم الزيادة المترتبة على إيه؟ على الأجل؟ لكن لما تقول ما حكم الفائدة؟ خد بالك الفاظ فيها فضفاضة. مشروبات روحية، هذا مشتمل لمعنى التحريم؟ لا. لكن لما تقول خمر، خمر مشتمل لمعنى ليه؟ تحريم. لذلك العوافي يا أخي فعلا وما أحوج الخواص والله إلى حكمة العوافي، كان لما يسمون الشيء خاص الحرام يسمونه باسم يدل إيه؟ يدل على إيه؟ يقول لك فلان ده بياكل بالفايز، كلمة الفايض فيها معنى الايه؟ تحريم. فعلا العوام زمان كانوا يقولوا على الربا ايه؟ لو فلان ده بياكل بالفايض، واخد بالك؟ مش كده؟ فكان عندهم يستعملوا الفاظ، هذه الالفاظ يعني يمكن ضابطه اكثر من المصطلحات التي يستعملها العامه في هذا الزمان، يستعملها الناس في هذا الزمان. فيا طلبه العلم انتبهوا الى فتنه ما يسمى بالمصطلحات الايه؟ الحادثة. واضح؟ لأن من الأشياء اللي كان بفعلها البدعة قديما أن يحدثوا مصطلحا أو يحدثوا شيئا من هذا من أجل إبعاد المصطلح الشرعي، زي مثلا تسمية الكافر اليوم بالآخر، علاقة الإسلام بالآخر، كلمة الآخر دي ممكن تجعله المسلم عليه صح ولا لا؟ فيها معنى التسمية. فأين التفضيل الذي فضل الله به المؤمنين وقال رب العالمين في كتابه الكريم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ ولذلك احرص على استعمال الفاظ إيه؟ طبعا كلمة الرجال والنساء هنا مهمة، أنه مباح لمن؟ للصبيان والغلمان ومن كانت هنا ليه؟ دون البلوغ. لكن لما نقول للإناث والذكور خلاص الحكم يعود. فانتبه لهذه الفائدة العزيزة جدا فيما يتعلق بأموالك، إن الإنسان في باب الدعوة والتعليم أولى به أن يستعمل ألفاظ الإيه؟ ألفاظ النبوة ومتون الأحاديث وكلمات النبي عليه الصلاة والسلام لما يرجو من بركتها، لما يرجو من هذه العبارات أن تكون ضابطة، ولما يا طلبة العلم كذلك يعني أنها منضبطة، يرجو البركة، يرجو بذلك التأسي والاقتداء. وانظر إلى ترجمات البخاري تجدها منتحلة من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، باب من ركع دون الصف، باب الأمل، باب الصحة والفراغ، باب إلى آخره. واضح؟ طيب هذه أول فائدة معنا، قلت المسألة الأولى. وأما تحريم الذهب والحرير على الرجال فهذا محل الإجماع بلا خلاف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حرمان على ذكور أمتي، حل لإناثها أي الزهر وماذا والحرير. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى خاتما من ذهب في يد صحابي فأخذه فوقعه، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن يعمد أحدكم إلى جمرة في يديه خير من أن يلبس خاتما من ذهب. طبعا هذا الحديث فيه النبي غير منكر اليد، وهذا معتمد عند الجماعة الذين يقولون بتغيير المنكر باليد مطلقا من غير اعتبار لا لولاية ولا لمفاسد وماذا ومصالح مترتبة. ولعل منكم من يدرك هذا الزمان، كانوا في بعض مناطق مصر يزورون إلى مثل الأعراس التي فيها من المحرمات، كانت الأغاني والمخدرات والعري، وكانوا يقومون بتكسير هذه الأفراح وبهدمها وبضرب أهلها. هذا شهدته بعض مناطق مصر بدعوى تغيير المنكر باليد. هل الحديث على إطلاقه وهو حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أم أن الحديث بفهم وعمل السلف ليس على إطلاقه، وأن تغيير المنكر باليد يكون بزوي ماذا؟ بزوي الولايات، من أمير، من حاكم، من أب، من نحو ذلك ممن له ولاية في الأمة. هو أن الحديث على إطلاقه يغير المنكر من غير اعتباري مفسدة أكبر؟ لا طبعا، لأن إذا أفضى تغيير المنكر إلى منكر مساوي أو مكافئ أو أغلظ أو أشد فيحرم مساعدتها تغييره. ابن تيمية كان يترك التتر في خمرته وسكرته، وكان تلاميذه يريدونه على إنكار المنكر فيقول لهم: دعوهم، فإنما حرمت الخمر لما تصد عن سبيل الله، أما هؤلاء فالخمر تصدهم عن الإفساد في الأرض. فإذا في تطبيق قاعدة التغيير المنكر لا بد من النظر في ماذا؟ في المفاسد والمصالح والموازنة بينه. شوف، كان يتركهم في خمرته ولا يمكن عليهم سكرته، لماذا رحم الله؟ يقول: لأن هؤلاء لو أفاقوا من خمرتهم لماذا فعل؟ لأفسدوا إفسادا أعظم بالقتل، صحيح، وبالاغتصاب وبالسرقة. وكلنا يعرف أن التتار كانوا يستبيحون من عدوهم كل ماذا؟ كل حرام، ويستبيحون ذلك بجرأة ماذا؟ شديدة. وما عرف في تاريخ الحرب والقتال كالتتر في فظاعة أمرهم وفي استحلال المحارب وفي التخريب، وكلنا يذكر ما فعلوا ببغداد وبخليفة المسلمين لما احتلوها ولما عدوا عليه وهجموا عليه. فيا طلبة العلم، النبي عليه الصلاة والسلام هنا فعل ذلك بمقتضى الولاية الدينية أن رسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أو بمقتضى الولاية الدنيوية أنه صلى الله عليه وسلم هو الرسول، وبمقتضى الرسالة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو عليه الصلاة والسلام الولي على المؤمنين ولاية عامة. واضح. ثم النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا بصحابه، فعل هذا وهو نبي. يبقى مفاسد المترتبة على تغيير المنكر باليد ماذا؟ ممتنعة. دليل أن الصحابة حتى لم يخطر، صحيح، بل إنه رحمه رضي الله عنه ترك الخاتم حتى قال له: ارفعه انتفع بثمنه. ولكن الرسول ما أنكر عليك اختناءه، إنما أنكر عليك ماذا؟ لبسه. فقال ما كنت لأرفع شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا دليل على تحريم الباب والحرير ماذا؟ على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت يشهد لهذا النظر الصحيح لأنه قد علم بطريق البحث والاستقراء أو طريق البحث والتجربة أن حكة الذهب والحرير لها آثار سلوكية وبدنية على الرجال أو الذكور من زيادة إفراز هرمون الأنوثة أو من إفساد الدم، واضح؟ أو من إفساد الإيه؟ أو من إفساد الدم. طب المرأة تحتاج رأس مال المرأة أنوثتها، صح ولا لا؟ ذلك الجماعة بتوع المساواة دول ما يعرفوش إن هم كده بيذهبوا برأس مال المرأة. المرأة رأس مالها ليس في عقلها، إنما رأس مالها فين؟ في أنوثتها كون امرأة. وبهذا تغلب الرجال على عقولهم وعلى يعني ما رجولتهم، كما ترى في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فبالتالي المرأة تحتاج إلى دليل أنوثتها فتلبس الزهر، كذلك الدم يفسد بحكة الزهر والحرير، وللمرأة عادة طبيعية يخرج في هذه العادة الطبيعية الدم الفاسد، فكيف شأن الذكر أو الرجل؟ صحيح. ولذلك فعلا وجدنا حق ذلك في الجماعة الذين يلبسون خاتم الزهر. وأذكر أنه كان يدرسنا في الثانوية أحد المدرسين على غير الملة وكان يترخص في لبس الزهر، ثم فضلا عن ذلك كان يدرس مادة الفرنساوي اللغة الفرنسية، فكنا نفتي بعدم جواز الخلوة به. كنا نفتي بعدم جواز الخلوة به. طيب هذه المسألة الأولى تحت هذا الأصل، تحت هذا الباب. نقول المسألة الثانية قوله إلا عند الحاجة، والحاجة منزلة منزلة الضرورة. قلت والضرورة مقدرة شرعا، كضرورة دفع المضرة عن البدن والنفس، كمن لبس الحرير لأجل ما فيه من حكة. إن بعض الناس ممكن يكون عندهم مرض عياذا بالله اللي هو فوران الدم، وهذا يؤدي لوجود حكة شديدة جدا. هذه الحكة يعني قد يبلغ بها أنه يدمي نفسه، صحيح؟ قد يبلغ بها أنه من الحكة ما لا يكاد يهدأ موضع الحكة حتى إيه يسيل دم وينزف دم. هذه ضرورة، فلأجل دفع إزاء الحكة ومضرة الحكة عنه يجوز أن يلبس ماذا؟ أن يلبس الثياب لدفع الحكة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أزل في لبس الحرير لدفع ماذا؟ دفع الحكة يا طلبة العلم. ورب العالمين قد قال في الضرورة العامة فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وهذا محل خلاف، ولكن مع تنبيه. شوف يا طارق، احنا مو عند الحاجة. طب جبنا منين الاستثناء؟ من قاعدة ان الحاجة منزلة منزلة الايه؟ ضرورة. تمام، ان الحاجه كالضروره في كونها وجهه جهه. رب العالمين انزل شرعا سبحانه وتعالى يدفع عن امه محمد ماذا؟ الضر، ويرفع عنه الاسر والاغلال، ويدفع عنه الاذى والزهد. واضح؟ طيب، يبقى اذا لابد من ضبط مساله الضروره، لان راينا ان بعض الناس اليوم يترخص في اشياء بدعوى ماذا؟ ضروره. هل ترخصوا في الزهد للضروره؟ نعم. قلت وما يفعل بعض الرجال من الترخص في دبله ما يسمى بخاتم الزواج الذهبي بدعوى الحاجه، فليست هذه بحاجه ولا بضروره. واحد يقول لك اصل انا لو خلعت الزهر دبله دي مراتي هتزعل، واخد بالك؟ مراتي هتزعل. واعلم ان من يحرص على رضا البشر فانه لا يمكنه بحال ان يدرك هذه المراه. والله مهما ارضيت البشر، مهما ارضيت البشر وبذلت له من نفسك ومالك ووقتك وجهدك فلا يضر الا من رحمه او الا خير. لكن اكثر البشر كلما ترضيه كلما يطمع فيك ماذا؟ اكثر، ويظهر لك عدم ايه؟ عدم الرضا. واضح؟ قال المتنبي اذا انت اكرمت الكريم ملكته، والكريم قليل واذا انت اكرمت اللئيم تمرد. ولذلك رضا البشر غاية لكم، والله غاية لكم، فلا تسعى في طلب رضا البشر، لأن السعي في طلب رضا البشر قد يقع بك في حرج بارد، قد يضطرك إلى أنواع كثيرة من المحرمات كالنفاق القولي، صح ولا لا؟ مش كده؟ أو قد يضطرك إلى أن تحمل نفسك أنت ما لا تطيق، عايز ترضي فلانا فتحمل نفسك ما لا تطيق في سبيل ماذا؟ أن يرضى ولا يرضى. بينما ربنا سبحانه وتعالى الكريم يرضى عن عبده بأهون إيه؟ الأمور وبأدق الأسباب. سواك يرضى به عنك ربك سبحانه مع ما ليس فيه من الكلفة. ماذا في السواك من كلفة؟ لا كلفة في الشراء، ولا كلفة في حمله، ولا كلفة في استعماله. ما أجد الكلفة في السواك، ومع ذلك يكتب الله تعالى لك به سبحانه وتعالى ماذا؟ رضا. السواك مطهرة للفم مرضاة إيه؟ للرب. فالمسكين يظن أن الزوجة ترضى عنه متى يلبس ماذا؟ الزهد. لا، هي ما ترضى عنه، إنما هذا شيء آخر. إنما تختبر طاعته لها بمثل هذا، والله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمثل هذه هل هي حاجة؟ ها؟ ليست حاجة، لأن رضا البشر ليست من الغايات الشرعية المطلوبة. واضح؟ أو لأن هذه الحاجة يمكن أن تندفع. يبقى إيه شروط تطبيق قاعدة الضرورة؟ واحد، أن تكون الضرورة مقدرة إيه؟ شرعا. اثنين، أن تكون الضرورة مقدرة بماذا؟ بقدرها. قدرها. يعني مقدرة بقدرها. يعني واحد عنده حبكة في النصف الأعلى. صح؟ ما يترخص بقى ويلبس إيه؟ جلبابا أو قميصا طويلا، لا. انت حاجتك الى النصف الايه؟ الى النصف الاعلى. فالرخصة او الضرورة هنا مقدرة لك بماذا؟ قدره. رجل يحتاج الى ان يدفع عن نفسه الموت باكل الميت بس، ماذا يفعل؟ يأكل بقدر ماذا؟ ما يقيم سلبه. واضح يا طلبة العلم؟ لا يأكل فيشبع ويملأ بطنه، يبقى الضرورة مقدرة بماذا؟ للقاعدة إيه؟ ثالثاً ألا تكون الضرورة مندفعة، لأنها متى كانت مندفعة فليست إيه؟ ضرورة، لأن الضرورة ملجئة، مش كده؟ يعني جماعة اللي بترخصوا في أشياء بدعوة ماذا؟ إن دي إيه؟ ضرورة، إحنا ترخصنا في كذا لأنها ضرورة. ما الذي ألجأكم إلى هذا؟ من الذي ألجأكم إلى هذا؟ ها؟ حتى تقول بأنها إيه؟ ما الذي ألجأك إلى هذا؟ أضرب مثال، ما الذي ألجأ الناس للدخول في هذه البحر السياسية التي غرقوا فيها وأغرقوا الناس معهم؟ صحيح؟ ولم ينجوا فيها منها إلا من عصم الله ممن تمسك بالمنهج الحق ولم يدخل في شيء من هذا. كانت الدعوة عندهم إن دي ضرورة، لو لم ندخل في السياسة تركناها لغيرنا من العلمانيين والليبراليين. طب دي دخلتم عملتم صرتم علمانيين والليبراليين بمظاهر ماذا؟ إسلام. لذلك سمعنا أحدهم يقولها بملء الفم، أنا مسلم ليبرالي، سلفي ليبرالي، كيف التقيان؟ سلفي ليبرالي كيف التقيان؟ والله سمعنا من يقول انا سلفي ليبرالي، كيف التقيان؟ هل يلتقي النقيضان؟ اتفق النقيضان؟ اجتمع النقيضان؟ ها؟ والذي يقول هذا اما انه يجهل السلفيه او اما انه يجهل ماذا؟ الليبراليه، واما انه يجهلهما معا. الله المستعان. فالضرورة يا طلبة العلم أولا تكون ملجئة، وإلا لم تكن إيه؟ ضرورة. أنا عندي الآن ومبالغ ورق شجر أو شجر عليها يعني شيء من الإيه؟ من السمر كده اللي ممكن مثلا إيه؟ يعني أدفع به الجوع. لا يحل لي أكل ميت ساعتها، لأن ما في شيء، أو هذا إن أنا في قوة إن أنا أقدر أوصل لفين؟ لمكان ما أو لبلد ما. ما أقول إن أنا في ضرورة، لأن في قوة. الضرورة تكون ماذا؟ ملجئة. ملجئة يعني خلاص أسقط من الجوع، ها؟ يغلب على ظني أني إذا لم آكل من هذا هلك، يبقى عندئذ ماذا أفعل؟ ها؟ أقول هنا تكون إيه؟ ضرورة. شرط الضرورة أن تكون ملجئة. ثانياً الضرورة تقدر بماذا؟ قدرها. الضرورة مقدرة ماذا؟ شرعاً. خلي بالنا من المسألة دي دايماً مكان طلبة العلم فيه. يا طلبة العلم، العلم في هذه الأيام يحتاج إلى ضبط. كل الناس يتكلم بالعلم إلا قليل، ولكن ما الفرق بين من يتكلم بحق ومن يتكلم بباطل من حيث لا يعلم؟ والمشكلة أنه يتكلم بباطل من حيث إيه؟ لأنه العلم عنده غير إيه؟ غير منضبط، صح؟ يعني الجماعة الذين قالوا ضرورة، هل هم يضبطون حقيقة الضرورة؟ لا، ضرورة ملجئة. ما الذي ألجأنا؟ ليس هناك شيء ألجأنا إلى الدخول في هذه أو الغوص ولا العوم في البحر السياسي يعني. واضح. الجماعة يقول لك إيه؟ ده إجماع من أهل العلم، لأنهم لا يضبطون حقيقة الإيه؟ إجماع. فانتبه. يبقى إذن قبل ما تستعمل قاعدة شرعية، تستعمل دليلا، تستعمل أصلا، لابد أن تضبط هذا الإيه؟ ها؟ هذا الأصل. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كنت أسمع منه في دروسي يقول: ولهذه القاعدة ضابط، ولهذه القاعدة إيه؟ ضابط. ما ضربت لك مثالا قبل أيام بقاعدة من لم يكفر الكافر فهو إيه؟ كافر. هذه القاعدة لها ضابط، أن يكون الكافر متفقا عليه كفر، مجمعا على كفر، لكن أن يكون مما اختلف الناس في تكفيره. قال ابن اليماني الوزير: وتكفير من لم يكفر المختلف في كفره مفسدة بينة أو ظاهرة. ولذا لو تعلم تكفيرين قديما كفر عموم الناس بهذه القاعدة، بهذه القاعدة، لأنها لم تنضبط ماذا عندهم. كذلك قاعدة الولاء، ضابط الولاء المحرم وضابط الولاء ماذا؟ المكفر. يعني بعض الناس لما يشوف من علاقات رؤساء الدول بمين؟ بمثل رؤساء الدول الأجنبية، ومثلا قد تقتضي هذه العلاقة السياسية إلى أن إيه؟ إلى أشياء من المجاملات مثلا السياسية، من هذه المجاملات إظهار شيئا من الاحترام له، من هذه المجاملات مثلا يعني الابتسامة في وجهه. بعض الناس يعد ذلك من الولاء المكفر، لأنه لا يفرق بين الولاء المكفر والولاء المحرم. الولاء المحرم هو أن تثني عليه في دينه، لكن لو جه واحد مثلا يثني على رئيس دولة أو رئيس وزراء مثلا إسرائيل بسناء أنه مثلا رجل مثلا حازم يتخذ قرارات حازمة، أو أن هذا الرجل، هذا ما هو ثناء عليه في دينه، هذا ليس من الولاء المحرم. إنما الولاء المحرم ما يكون الثناء عليه في دينه. جاي واحد يقول لك ده فلان ده أحلى من أحسن من المسلمين، هذا ثناء عليه في دينه. يقول لك لا ده دينه معلمه الصدق، هذا ثناء عليه في دينه، هذا ولاء محرم. لكن أما الولاء المكفر هو المعاونة له فين؟ ها؟ معاونة له برأيه أو بسلاحه على المسلمين، فإن أعانه برأيه أو بخطة أو بسلاحه أو بنظر. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب لما تكلم عن أصول العشر النواقض استعمل عبارة مظاهرة المشركين ومعاونتهم، ما استعملش لفظة ايش؟ موالاة. لأن بعض الناس لا يثبت حقيقة الايه؟ حقيقة الموالاة. يا طلبة العلم لازمت أقول العلم عند كثير من المنتسبين إليه يفتقر إلى وجود ماذا؟ إلى وجود ضابط في مسائله، فانتبه. واضح؟ نعم معي. مظاهر عرفت ايه ده؟ لا مثلا عرفت المواليد عليها مثلا الرقصات عليها المواليد، مثلا حتى الرقص ايه ده؟ توصل حتى الرقص، رقص التوصيل. لا تسأل عن هذا لسبب، اعتبر لسبب السؤال عن هذا يدخلنا في باب ممتنع شرعا، وهو باب ذكر النساء وبنات الامور وذكر بعض امورهم على العلن، ولا منفعة ولا مصلحة. واضح؟ احنا نبين حقيقة الولاء المحرم وحقيقة الولاء المكفر، يعني إجراء العهود معهم كما فعل رؤساء مصر مثلا السابقون أو خاصة رئيس السادات. هل إجراء العقود معهم أو المعاهدات معهم يعد مقابل الولاء المحرم؟ الجواب لا، إلا إذا كان عهدا، هذا العهد يستعينون به على من؟ على المسلم. لكن مجرد العهد، النبي عاهد اليهود لما دخل المدينة وأعطاهم عهد أمان وصالحهم، والتعامل معهم، هل التعامل معهم ينافي عقيدة الولاء والبراء؟ إن أنت تتعامل معهم ماديا وهكذا؟ لا طبعا. انتبه إلى الفرق بين حقيقة الولاء المحرم والمزارع والمعاون. كيف حاطب ابن أبي بلتعب؟ حاطب هنا أرسل رسالة تتضمن كشف خطة الحرب، فالذي فعله حاطب كما قال الشيخ ابن عثيمين جاسوسية، لأنه أخرج سر الحرب عندهم وأعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد ماذا؟ نعم، لأن النبي كان يريد أن يدخل مكة بغير ماذا؟ بغير حرب، ولذا أراد أن يباغت المشركين لكي لا تستباح حرمته، لأنه لو دخل عليه مباغتة إيه لا يحصل من المشركين؟ هيلقوا السيف ويسلم، فلا تنتهك حرمة ماذا؟ مكة، مع أن الله أحلها له وقال له وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد على تفسيرين، وأنت حل يعني تحل لك مكة ساعة من النهار، ولم تحل يا محمد لأحد من قبلك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع ذلك، شوف أن يدفع مع أن شوف رب العالمين أحلها الأب ضرورة، مع ذلك ماذا فعل النبي في الضرورة؟ حاول أن يدفع بما أراد أن يدخل مكة بغير ماذا؟ بغير حرب. ولذلك هناك خلاف شهير عند علماء السيرة، هل دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة عمرة وبحرب أم أنه دخل مكة بغير حرب؟ إيه الفرق؟ إن لو دخل مكة بحرب يبقى ما كان ليمنع الغنائم عن من؟ عن الأنصار. ليه؟ لأن الغنائم حق لمن؟ للمجاهد، صح؟ لكن لما دخلها بغير حرب كانت الغنائم ماذا؟ فيئا، والفيئة على ما يقسمه من؟ الأمير. ولذا أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار، ثم قال للأنصار يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في ركابه. والله ده فتح مكة ده فيه دروس عظيمة جدا. أول درس أراد ألا تستحل مكة، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أعد الجيش يباغته، فلما علم حاطب أرسل رسالة يعلمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يغير عليهم. وأعطى رسالة لامرأة ممنية كما تقول الرواية يهودية تدعى صارة، ووضعت الرسالة في عقاصها. والآن قصة رائعة جدا في هذا الباب، إن اليهودية أبت أن يظهر شيء من بدنها على عليه وطلحة والزبير، وقالت أدير أظهركم، وهي يهودية مغنية، وفي بعض الروايات لا تخلو من مقال. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعوا بها: ما حال الشباب المكي يا صارة؟ قالت: إنك ألهيته، يعني أنت شغلته، ما عادوا ينشغلون بماذا؟ بغناء ولا بطرب. والدليل أن المغنية نفسها لماذا ذهبت إلى المدينة؟ طلبا للصدقة. مغنية جاعت في مكة، جاعت، ذهبت تطلب الصدقة للمدينة النبوية. ولما خرجت بالرسالة قال لها علي: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقين السيام أو الكتاب. وبوب عليه البخاري باب جواز الكشف عن شعور أهل الملة، ثم بين ما كان من أمر علي لما قال: لتلقين الثياب أو الكتاب. فإذا حاطب أرسل رسالة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه رسالة جاسوسية. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر لما قال: دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه، صحيح لم ينكر. لكن ما الذي منع الكفر عن حاطب؟ التأويل، صحيح التأويل، أنه فعل ذلك متأولا، أو أراد بذلك أن يكون له يد عند من؟ عند المشركين يحفظ بها نفسه. فالنبي لم ينكر على عمر، دليل على أن الجاسوسية ماذا؟ كفر مخرج عن الملة. ولكن قال إنه شهد بدرا، وهذا من أفضل الجواب. إزاي؟ لما أقول لك فلان ده يعرف في التجويد، ربطه ليه؟ ده مع الإجازات، مع إجازة في العشر ضمن إيه؟ يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف، أنت بتبدأ ستة في الجواب. فبالتالي بقول لعمر: لا يمكن أن يكفر هذا يا عمر. ليه؟ إنه شهد بدر. فالمهم إنه شهد بدر. فنرجع إلى طلبة العلم فنقول إن المسائل الشرعية تحتاج إلى ضابط. فالذي يترخص في دلة الذهب نقول: لا يجوز له، لا بدعوى الحاجة. ثم هناك مفسدة أخرى، وهي أن دلة الذهب هي منتحلة عن عن المشركين، فهي من دين المشركين وتعد من البدع المنكرة، لأن كل ما كان مشابه للمشركين فهو من البدع المنكرة. الشيخ الألباني بين فائدة رائعة جدا فيما يتعلق بمشابهة المشركين، وهي من عند ابن تيمية: نحن ما أمرنا فحسب بعدم مشابهة المشركين، نحن أمرنا بقدر زائد وهو المخالفة. انتبه لهذا الباب، يعني نحن لم نؤمر شرعا فقط، بألا نتشبه به، بل أمرنا شرعا بما هو أوجب من هذا وهو ماذا؟ المخالفة له. ولذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى أن يخالف ماذا؟ من هنا كانت أمنية النبي الكبرى أن يتحول عن القبلة التي كان عليها لأجل ألا يوافق المشركين في قبلتهم، وكانت هذه أمنية النبي أن يخالف المشركين وألا يوافقهم على دينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ماذا وسلم. طيب المسألة رقم كم؟ الرابعة، الحرير الاصطناعي، وهل يحرم؟ والإشكال في تحريم الحرير الاصطناعي بأنه من جهة هو حرير على الاشتراك في المسمى، والاشتراك في المسمى يقتضي الاشتراك في الحكم. في انواع من المشاد بتباع في الاسواق اسمها حرير اصطناعي، مش مصنوع، مش طبيعي. لا تعرف الحرير الطبيعي انتاج ايه؟ دود. ايوه الحرير الطبيعي انتاج دود، وعسل النحل انتاج حشر. شيء جميل لازم نقول له: وعجبا لك يا ابن ادم فيما تفاخر، وانت خير طعامك انتاج حشره، وخير لباسك انتاج دود. والله كلمه رائعه. الشيخ كان قد اوتي بلاغه رائعه وفصاحه في القول، هذه الفصاحه اكسبته الحكم فرحمه الله تعالى عليه. نعم كلمه الشيخ جميل جدا. قال: وعجبا لك يا ابن ادم فيما تتكبر او تفاخر، وخير طعامك انتاب العشره، وخير لباسك انتاب الوجه. بل كان يزيد ويقول: والدود خير الا ما اكل. لان ابن ادم ما ياكل في اللحم البقر والجواميس والابل، والدود ما تاكل في اللحم. ابن ادم صحيح، فهي خير منا ما كل طعامها ابن ادم وطعام البقر والجواميس. نعم ليت الانسان يعرف قدره. اذكر في مره دخلت على احدهم فقال: ينبغي مراعاه المستويات الاجتماعيه عند الحديث. كل المستويات لو انصفت من نفسك لجعلت اليافطه على الباب تراب ابن ابي تراب. هذا هو انت وهذا هو انا وهذا وهذا وهؤلاء هم البشر جميعا. وابن عتاهيه يقول: لك سلم استعطف لهواه رفيه رويدا، لا اختيال على رفاه العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضحك من تزاحم الاوطان. انت عندما تمشي تدوس بقدمك على عظماء درج على درج، يعني انت جاي كده على المسجد تسلك برجليك على شويه فراعين كده، اللي منهم كان وزير، واللي منهم كان مش عارف ايه، واللي منهم كان امان، واللي تمام. الشيء هو يقول: ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد، يعني التراب هذا اديم الارض. يقول: ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد. زدتكم في الموعظه على غير الشر. طيب الحرير الاصطناعي من اعتبر بالاشتراك في الاسم حرمه، على اساس انه الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم. صحيح. قلت: ولكن هل المصنع يبلغ الطبيعي في الحقيقه والصفه والمعنى؟ ها؟ لا طبعا. اي شيء مصنع عمره ما يبلغ الايه؟ الطبيعي في الصفه والايه؟ والمعنى. مش كده ولا لا؟ اما يقولون في دنيا التجاره هو المصدر زي مش عارف الكوبي ولا ايه؟ ها؟ ما يستويان. أبدا. فمن جعل مفارقة بين الحرير الطبيعي والاصطناعي لم يحرمه، صح ولا لا؟ يبقى الآن ما بين أمرين، ما بين قاعدة الاشتراك في الايه؟ في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم، فيحرم الحرير الاصطناعي ما يحرم الحرير الايه؟ الطبيعي. أو ما بين المفارقة بينهما، لأنه ما يمكن أن يبلغ الطبيعي أن يكون كالايه؟ كالاصطناعي، كما في المسألة السابقة التي ذكرتها، ما هي المسألة؟ يا الله أسرع النسيان. أنت لو عندكم سبعة أولاد، لو عندكم سبعة أولاد من كبير إلى صغير إلى رضيع، خمسة لو ذهب الواحد منكم محجز نفسه في الطريق، لا مسألة الرضاع، لو أن الطفل يرضع فقلنا بأنه مرشد من بول، طب هب أنه يرضع اصطناعيا، هذه الألبان الصناعية هل تأخذ حكم الألبان الرضاعة الطبيعية فبالتالي مرش من بوله؟ فقلنا هناك بأن الاشتراك في الاسم، لكن قلنا هناك مفارقة شديدة فين؟ في المعنى، واضح؟ فالمفارقة تقتضي ألا يرش من بوله، والأحوط أن يغسل من بوله لو كان يرضع ماذا؟ اصطناعيا. هنا كذلك نقول المفارقة حاصلة بين الحرير الاصطناعي والحرير الطبيعي، نعم، ونسأل كده على متر الطبيعي الكام، ويسأل على متر الحرير الاصطناعي الكام، تجد بينهما فرقا فين؟ في السعر، وهذه المفارقة الشديدة بينهما في السعر تستوجب إيه؟ المفارقة بينهما وعدم التسوية. إنما الشرع لما يعطي شيئا حكم شيء لابد من وجود تماثل بينهما، عندنا قاعدة شرعية تقول لا يفرق بين متماثل، لكن هل الحرير الطبيعي يماثل الحرير الصناعي يماثل الحرير الطبيعي؟ لا طبعا لا يماثله، لا في الصفة ولا في المعنى، فالمفارقة حاصلة. قلت وكذا الذهب الصيني الذي يعرف اليوم بالذهب الصيني، المسألة دي مهمة جدا، لو جعلنا الذهب الصيني ذهبا يبقى لابد أن يزكى ويأخذ أحكام الذهب ما في تحريمه على الذكور، واضح؟ قلت وكذا المسألة المعروفة بالذهب الصيني، فإنه من حيث التسمية ذهب، لكن من حيث المعنى فهناك مفارقة شديدة بينه وبين الايه؟ وبين الذهب، بدليل الذهب الصيني شل كيلو يمكن بما يوازي كم جرام من الذهب الطبيعي؟ 100 جرام، يعني 100 جرام ذهب طبيعي ممكن تساوي كيلو ذهب ذهب صيني، صح ولا لا؟ هم بيسموه ذهب، التسمية على السمون في لون ذهب، أنا بتكلم هم بيسموه ذهب، لكن هل هو ذهب على الحقيقة ولا هو بعد البطل بذهب؟ لما يصبح من الذهب كمان؟ أنت لك معرفة بهذا؟ نعم، أعمل تعمل بالذهب؟ ما يظهر عليك؟ أعمل بالذهب الصيني، ليس ما يظهر عليك أنت فالشاهد من طلبة العلم إن هنا أيضا الذهب الصيني هذا واضح، المفارقة بينه وبين الذهب الطبيعي أيضا حاصلة، فلا يأخذ أحكامه إلا أن يتورع الرجال على اللبس، لأن ممكن واحد يقول لك أنت قلت إنه الذهب خلاص ألبس لي بقى ختمين ثلاثة، واحد هنا وواحد هنا، واضح؟ نقول له تورع عنه، تورع عنه، تورع عنه، خير دينكم ماذا؟ ها؟ تورع، خير دينكم تورع. أنا ممكن أقول أيضا يعني تورع عنه ولا لا يتشبه بأن الفسق ولا عصيان. نعم، لأنه ممكن هذا أيضا من باب دفع الريبة عن النفس، دفع الشك، لأنه لو لبس الناس ما يتبينون أنه صيني ولا ماذا؟ ولا طبيعي، فبالتالي الناس هنا ماذا؟ ها؟ فإنه في هذا الفعل يجلب على نفسه مقالة قالة السوء، والمسلم عليه أن يدفع عن نفسه قالة السوء، دعك مما يقول بعض الناس لك أنا يمنيش كلام الناس، لا طبعا لازم يهم كلام الناس، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقتل أعيان المنافقين يا يقول أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل ماذا؟ يقتل أصحابه. واضح. وعقول الناس لا تطيق. المسألة مهمة جدا. لو رأوك تلبس زار الصيني ما يقول أحد أنك تلبس زار صينية، وإنما عقول الناس لا تطيق. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قعد لنا قاعدة للإنسان يدفع لنفسه مثل هذا. لما كان يمشي مع أمنا صفية رضي الله عنها ثم عاد فقال إنها صفية زوجك، مع أنه لا يظن به سوءا، والصحابة هم أطهر الناس قلوبا، لكنه يضع قاعدة لمن إيه؟ لمن بعده، أنك عليك أن تدفع ماذا؟ عن نفسك. قالت السوء ولا تجد بنفسك الذم. إبراهيم عليه السلام دعا ربه فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل الناس يتكلمون عني كلام إيه؟ كلام صدق وكلام حق، ويذكرونني ذكرا حسنا. انتبه، فرع أو مسألة الزهر المحدد. معلش خلي بس عشان هذه المسألة أريد أن نختم بها خمس ساعات، هي تبقى الوقت يكفي. طبعا هذه المسألة يقولون هي من مسائل الشيخ الألباني، وطبعا العبارة التي تسمع من مسائل الشيخ الألباني هي عبارة تشغيل، لأنها تظهر الشيخ الألباني على أنه ماذا؟ منفرد بالقول بتحريم الذهب المحلق على الإناث. واضح. لكن المسألة أقدم من الألباني، وأذكر أن أحدهم كتب بحثا حول مسألة الاعتكاف في سجن السلاسل، قال والرد على الألباني القائل بها. طب ليه ما تكتب الرد على ابن حزم للألباني؟ ها؟ لأن قولك الألباني أعلم الإسناد، مش الأصل علوم السند ولا لا؟ مش كده؟ مش الأصل علوم الإيه؟ السند ولا لا؟ ينفعوا قال عند محمد علي؟ قال عند محمد علي؟ ما هو سكنها وكان يعيش فيها. لكن هي قال عند من؟ صلاح الدين. علوم الإسناد. فتقول بقى رد على ابن حزم. لكن ليه رد على الإيه؟ على الألباني دي. فهذه العبارة عندي فيها يعني معنى أراه ليس جيد. يوصل الشيخ الألباني في سورة المنفرد. أقول لك قولا، ولقد عشت أياما مع الشيخ الألباني أنا واحد أخوانا طلبة العلم القديم، قلنا تعالى نمشي وراء الألباني، كان ده شعارنا اليوم بعد صلاة العشاء نمشي وراءه ونجيب مسائل الشيخ الألباني التي يعني خالف فيها ماذا؟ علماء زمانه، وخالف فيها المعاصرين، وخالف فيها ما وجدنا قولا للشيخ الألباني إلا وله فيه ماذا؟ سلف بس. إذا ما من قول قاله الألباني إلا وله فيه سلف. زاد المحلق سلف، الاعتكاف في المساجد الثلاثة سلف، عدم وجوب ستر الوجه سلف، تمام، قول السلام على النبي في التشهد سلف، صلاة ركعتين بعد العصر سلف، وعد بقى ما شئت. فإذا اظهرت المسألة على أنها مسألة ألبانية، لا، معروف أن من الشافعية من قال بتحريم الزعب المحلق على من؟ على الإناث. الأمر الثاني إن واعجبا صححون الحديث من حلق حبيبه بسوارين من ذهب حلقه بسوارين من إيه؟ من نار. نسألهم صح الحديث أم لا؟ ما لم يصح عنده الحديث فقال ونحن على أصل الحلق ما في مشكلة، لكن يصحح الحديث ويعمل بخلافه هذا لعمري عجب. لأن الأصل إذا جاءك الحديث صحيحا فاعمل به، ولو لم يعمل به أحد على ظاهر الإيه؟ أرض. من قائل هذا؟ الشافعي رحمه الله. تمام. فهذه المسألة حديثية في أصلها. ليه؟ هل ثبت الخبر؟ شغل الألباني رحمه الله تعالى أثبت في التحريم والمنع ماذا؟ حديثين اسنان. بمنع تحل المرأة من ذهب ماذا؟ المحل. ولهذا شاهد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أهلك النساء الأحمران، أهلك النساء الأحمران، الذهب والحرير. لما نفهم من هذا الحديث مع كون الذهب والحرير مباحا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بقول هذا كأنه يدعو المرأة وينهى المرأة عن التوسع في هذا المباح والاستكثار منه. واضح؟ فلا تستكثر المرأة منه. واضح؟ قلت: ولا حجة لمن اعترض بالإجماع، لأنه قال: وما يدريه لعله ماذا اختلف. ثم يبقى السؤال هو: هل ينعقد إجماع بخلاف النص؟ فإذا صح حديث ونقل الإجماع بخلافه، فاعلم أن هذا الإجماع هذا الإجماع فيه نظر من جهة السبوت. فإذا لم تجد سبيلا لنقد الإجماع، فالأصل الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ الأصل الكتاب والسنة. فإن قال لك: كيف تقول هذا والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة معصومة لا تجمع على إيه؟ على ضلال. وأنا قلت بالإجماع، أنا ما قلت بالإجماع، صحيح؟ أنا ما قلت بالإجماع، إنما قلت لك هذا الإجماع وما يدري لعله اختلف. وأعجب من هذا من يذهب يعترض على الحديث بما زعم أنه النظر، فيقول: كيف يباح للمرأة أن تلبس كلوات من الذهب غير المحلق ثم تمنعها جرامات من الذهب الإيه؟ المحلق؟ أيصلح أن يعترض على ثبوت الأحاديث مثل هذا؟ ها؟ والله إن هذا لمن نحلة العوام، من نحلة العلمانيين. فالعلمانيون يعترضون على السنة بإيه؟ بهذا الباب، صح ولا لا؟ يقول لك: مش حرموا الأصنام والحجارة؟ طب رايحين تضربوا صنم بحجر ليه؟ ورايحين تطوفوا حول الكعبة وهي حجر ليه؟ وتقدسوا حجرا هو الحجر الأسود ليه؟ تمنعون تقديس الحجر ثم تقدسون الحجر؟ ما هذا هو نفس اعتراض الايه؟ زي يقول لك: لا، حاجة الناس إلى المال في رمضان أولى من حاجتهم إلى القوت، فتخرج زكاة الفطر ماذا؟ مالا لا قوت. ويعلل يقول لك: إن في زمن السلف ما كان في مال، المال كان عزيزا، صحيح؟ والأقوات كانت إيه؟ كانت هي الشائعة الغالبة، أما الآن فالمال هو الأصل والأقوات هي الإيه؟ العزيزة. هل يصبح أن يعترض على السنة مثل هذا؟ وهنا سأسأله سؤال: رجل زرع أرضا قدرها نصف فدان، فأنتجت له 6 أراضٍ من القمح، 6 أراضٍ ونصف، عليها زكاة؟ أقول: نعم. أقول له: وآخر عنده مزرعة من القاهرة إلى أسوان وزرعها بطيخ وأنتجت بطيخا، هذا البطيخ يطعم العالم كله، فيه زكاة؟ يقول: لا. كيف توجب الزكاة في نصف فدان، في غلة نصف فدان، ولا توجب الزكاة في غلة 1,000,000 كيلومتر مربع كما كنا ندرس الجغرافيا بساعة نصف 1,000,000 كيلومتر مربع ونزيد في البيان ومناخها حرب صيف النبي من هل يصلح الاعتراض المسألة؟ يعترض على الحديث يقول: كيف تبيحون كذا؟ وتمنعون كذا. قلنا اللؤلؤ في زكاة ما في زكاة. امرأة تمتلك سلسلة مزاة، هذه السلسلة بلغت 85 درهم، فيها زكاة 85 درهم، فيها زكاة فيها وأخرى عندها عقد لؤلؤ، هذا العقد من اللؤلؤ تمام يبلغ في الثمن ماذا؟ ملايين. فنقول له كيف توجب الزكاة 85 درهم؟ صحيح سعره في بعض الأيام لا يبلغ كم؟ 24,000 جنيه، ولا توجب الزكاة في عقد لؤلؤ بثمن 2,400,000 جنيه. يا رب إذا حضر الأثر بطل الإيه؟ فالحديث صح. ثم يشهد لهما نهى النبي عليه الصلاة والسلام من التوسع في الذهب والحرير بالنسبة للنساء، والاعتراض بالإجماع أجبناه، والاعتراض بحديث الحرير بحديث العموم هذا عام ماذا؟ مخصوص. والاعتراض بالنظر من أنه كيف يباح كذا ولا يباح كذا أجبنا عليه، لأنه إذا حضر البصر بطل إليه النظر. والله تعالى أعلم وأعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد يا طلبة العلم، كانت آخر مسألة معنا هي مسألة الذهب المحلق، وعلى سنتنا الحميدة في مجلسنا هذا فإن نجمل ما سبق تفصيله من القول، لأنه فيما يظهر أن المسألة جديدة على أسماع نفر منه، ولا شك أن تكرار العلم وتوكيده من أصل الطلب. فرب العالمين كرر في كتابه الكريم قصة موسى وقصة إبراهيم بما دل على أن أصل الطلب التكرار. أقول الذهب المحلق، ونعني به حكم الذهب المحلق قطعا للإناث، لأن الذهب يحرم مطلقا على الرجال، أما الذهب المحلق للإناث فالفائدة الأولى، وقد قال بتحريم أو بكراهة الذهب المحلق للإناث كراهة تحريم الشافعية خلافا لمذهب أهل أو جماهير أهل العلم، واحتجوا على المنع بما يأتي من أدلة. حقيقة الذهب المحلق هو الذي يكون حلقة كمثل الخاتم وكمثل الإسورة التي نسميها عرفا الغويش، لكن إذا كانت تفتح كمثل الحلق وكمثل السلسلة فهذا ليس من المحلق، إنما حقيقة المحلق هو الذي لا يفتح. الذهب المحلق من طلبة العلم أقول حرمه نفر من أهل العلم أو جماعة من أهل العلم هم الشافعية، واستدلوا على المنع بما يأتي من أدلة. أما الدليل الأول حديث عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق حبيبه بسوارين، من أراد أن يحلق حبيبه بسوارين من نار يوم القيامة فليحلقه سوارين من ذهب. والمقصود بقول حبيبه يعني من يحب من الإناث زوجة كانت أو أختا، لأن الحبيب مسمى لغوي للرجل وماذا وللمرأة، يؤنس ويذكر كالزوج مثلا. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الحبيب هنا لمعنى كأن الحب الرجل المرأة زوجة أختا أو كذا لا ينبغي أن يترخص فيه في أن يحليه محرما من الذهب، بل إن من أحب أحدا أشفق عليه من الآخرة أكثر من إشفاقه عليه في الدنيا، ومن إشفاقه عليه في الآخرة ألا يحليه ذهبا محلقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليسوره سوى غير الذهب. وكان أبو هريرة لا يحل ابنته ذهبا وهو راوي الحديث، وقد سألته ابنته إن صويحبات يقولن لي أبوك لا يحليك الذهب، فقال أبو هريرة قولي يخشى عليك الذهب. قلت ويشهد للمنع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلك النساء الأحمران الذهب والحرير، وهذا فيه معنى ذم التوسع والاستكثار منه وإن كان مباحا، فلا يفهم من كونه مباحا أن يتوسع المرء فيه، خاصة أن مفاسد الذهب ومفاسد تحلية بالذهب تشمل الرجال والنساء، فكان أحب أن تتقلل منه المرأة ما استطاع. واحتج الجماهير بالجواز بالعموم، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. هذا الحديث فيه نقطة ينبغي أن يتأملها طالب العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بلفظ ماذا؟ حرامان، كأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن أباحه لكنه صلى الله عليه وسلم يكره فيه بما بدأ بالتحريم، صحيح؟ طيب، فنقول بأن هذا من قبيل العام المخصوص. هذا الحديث قال حل لإناث أمتي، ثم جاء الحديث الآخر من أراد أن يسور حبيبه بسورين من نار فليسوره بسورين من إيه؟ ومعروف أن الخاص قاضي على العام. يعني قاضي على العام؟ إذا عورض الدليل العام بدليل خصوص فالدليل الخصوص مقدم على دليل العموم، لأن العام خاص. ثانيا، حديث أبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر امرأة على لبس الحلقة من الذهب لما كانت تلبس مسكتين غليظتين من ذهب، لما كانت تلبس مسكتين يعني رويشتين غليظتين من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا، قال هما حسبك من النار. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ماذا؟ على لبس المحلق. فنقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا إنما أقرها لم يقرها، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قد شغلها بواجب أعظم، هو واجب ماذا؟ التزكية، واجب الزكاة، واضح. فلم يجمع عليها نهيين حتى لا تستوحش، ولم يجمع عليها أمرين حتى لا تستوحش، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام نبه على الأمر الأعلى وهو ماذا؟ يعني أنت الآن لو جاءك رجل مدخن وتارك للصلاة وأنت وهو عماله ما في يد الدخان وفي أخي الأذان المسجد ورب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة وقال رب العالمين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ورسولك صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد فإذا بالرجل وأنت تتم حديثا قد أنهى الدخان تمام ثم دخل معك المسجد هل يعد ذلك إقرارا منك على شرب الدخان؟ ها؟ ما يعد إقرارا لأنك مشغول معه بواجبه أوكد وأعلى وهو ترك ماذا؟ الصلاة فلا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم نبه على زكاة هاتين المسكتين أنه أقرها على المحلق من الايه؟ نزاب هذا ليس بلازم لأنه انشغل معها بواجب ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة لو كان أول ما نزل من القرآن ألا تشربوا الخمر وألا تزنوا وألا تأكلوا الربا ما دخل في دين الله أحد لكن الإسلام شغلهم بالواجب الأعظم والواجب الأوكد وهو ماذا؟ التوحيد ونهاهم عن المحرم الأعظم والمحرم الأشد الأغلظ هو الشرك صحيح فلا يقال أن هذا يعد إقرارا وهنا ينبغي أن نبين شيئا أن السكوت نوعان هناك سكوت إقرار وهناك سكوت ماذا مصلحة فالإسلام هنا لما لم يبين حكم الخمر أولا ولم يبين حكم الربا أولا إنما كان ذلك ماذا؟ لعلة ماذا؟ المصلحة واضح؟ إذن يا طلبة العلم أقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بواجب أعظم في بعض الروايات أنها خلعت المسكتين وقالت هما صدقة لله خلاص يبقى الموضوع الموضوع انتهى بخلعها المسكتين خلاص لم يعد هناك محل للإنكار لأن الإنكار يقع عليه على المسكتين طب خلاص هي خلعت المسكتين يبقى محل الإنكار قديم تمام ثم يقال بأن هذا الحديث لا يقوى إلى معارضة المرفوع القولي لأن هذا من المرفوع التقريري لو سلمنا أو من المرفوع الحكم أنه سكت عن ماذا عن هاتين المسكتين الحلقتين من الذهب نقول سلمنا سكت فهذا الذي تحتجون به ما توصيفه في جهة علم الحديث يقولون هذا مرفوع حكمي صح؟ أو هذا يعد من السنة التقريرية ونقول لهم قوله من أراد أن يحلق حبيبه بسوارين من ذهب من السنة ماذا؟ القولية ومعلوم أن السنة القولية مقدمة على السنة التقريرية فدليلكم ابتداء ليس فيه دلالة وانتهاء لا يصلح للمعارضة لأن شرط الدليل أن يكون صحيحا صريحا سالما من المعارضة فهذا الدليل لو سلمنا يا طلبة العلم أنه صريح فمعارضه أقوى منه فكيف إذا كنا لا نسلم أنه صحيح صريح وأن دلالته محتملة لأن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام هنا أو سكوت النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا عن المسكتين ليس بلازم أن يكون سكوت إقرار إنما يحتمل أن يكون سكوت ماذا؟ ها؟ سكوت مصلحة كما كان قتيبة يسكت عن القطار يشربون الخمر هل هذا منه للإقرار ولا للمصلحة؟ لأن التتار إذا شربوا الخمر ذهبت عقولهم فلا يفسدون في الأرض فكان يقول دعوهم فإنما حرمت الخمر أنها تصد عن سبيل الله كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة وعن ذكر الله فهل أنتم منتهون فكان ابن تيمية يقول أما هؤلاء فإن الخمر تصدهم عن ماذا؟ عن الإفساد في الأرض. دعوني أتم المسألة ثم بعد ذلك أفتح باب النقاش. أما الدليل الثالث للفريق المخالف فهو الإجماع، من أن أهل العلم قد أجمعوا على حل الذهب للإناث من غير خلاف. نقول هذا الإجماع فيه نظر، لأنك نقلنا لك أن الشافعية يقولون بماذا؟ ها؟ يقولون بتحريم المحلق من الذهب، واضح؟ يبقى إذن هذا الإجماع يا طلبة العلم في ثبوته نظر. ثانيا، وإنما الإجماع قد انعقد على حل عموم الذهب كما النص الذي معنا إنما فيه حل لإناث ماذا؟ أمتي. فهذا العموم ليس بلازم يا طلبة العلم أن يشمل العموم جميع أفراده، ولا بلازم؟ هذه مسألة أصولية فيها خلاف، لكن على كل حال إنما الإجماع على تحريم على حل العموم، وقد جاء النص بتخصيص ماذا؟ ها؟ بتخصيص المحلق من الإيه؟ من الذهب بالتحريم. الدليل الرابع لهم النظر من قولهم كيف يحرم الذهب المحلق ولو كان غرامات، ويحل غير المحلق ولو كان كيلوات. طبعا المسألة ما هي بالكيلو، احنا ما بنزودش المسائل بالكيلو، يعني الحلال والحرام مش بيوزن بالكيلو، فكيف يحل ذهب كيلوات ويحرم ذهب غرامات؟ كأن المسألة ايه؟ من الحلال والحرام بالوزن، تمام؟ من الحلال والحرام بالايه؟ بالوزن. لا طبعا، الحلال والحرام مش بالوزن، بدليل تحرم غرامات هروين، صح ولا؟ ويحل فدان خيار، مش كده؟ فالحلال والحرام ما له تعلق بالوزن اصلا، عشان نقول كيف يحل كذا؟ قلت وهذا نظر في مقابل أثر، والقاعدة إذا حضر الأثر بطل ماذا؟ بطل النظر. لا ينبغي أن يعترض على الأدلة بمثل هذا، واضح؟ وإلا لقلنا كيف تجب الزكاة في 85 جراما من الذهب، ولا تجب الزكاة فيما مقداره ملايين من اللؤلؤ ونحو ذلك، لأن اللؤلؤ ما فيهوش زكاة، لم يسمه الله من أصناف الزكاة. فالمرأة لو تحلت بعقد من اللؤلؤ ثمنه قد يبلغ ملايين، ما يجب عليها فيه زكاة. بينما لو تحلت بخمسة وثمانين جراما من الذهب لوجبت عليه زكاة. وإلا فنقول كذلك، كيف تجب الزكاة في ستة أراضي وربع من القمح، يعني ما مقدار 645 كيلو من القمح، ولا تجب الزكاة في أطنان من الخضروات؟ فالمسألة يا طلبة العلم لا ينظر إليها من هذا الباب. فهذه أربعة أدلة المخالف في مقابل دليلين يا طلبة العلم للشافعية على المنع والتحريم، وعلمت أنه يترجح القول بالمنع والتحريم، والله تعالى أعلم وأعلم بلا يوفق. نعم شيخنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المحرم، يسكت ولا يبين حتى لخاصة؟ نحدد هل يسكت إقرارا ولا يسكت مصلحة؟ أجيبني يسكت مع إقرارا ولا يسكت مصلحة؟ هو الأصل من سكوت النبي إقرارا، من الآل من الأصل كده، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي ما يلزم في زمان ما ممكن نقول الأصل سكوت المصلحة، لما كان في مكة عليه الصلاة والسلام واخد بالك، وكان الكعبة فوق أصنام عليه الصلاة والسلام، وما كان يتكلف هدمها ولا إسقاطها. ألا يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك، وألا يطوف بعد هذا العام بالبيت عريان، ماذا تسمي ما قبل هذا العام؟ حكم انه اثبت انه هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كاسه العام. يا رجل يا رجل كيف تقول هذا؟ العري محرم باصل فتره، فكيف اذا كان في الحرم؟ فكيف اذا كان في الطواف؟ هذا ما يحتاج الى نص. معلش بس هذا ما يحتاج الى نص. هل يحتاج النص ان احنا نقول الستر واجب؟ نعم. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة وبنيها على قواعد ابراهيم لولا ان قومك حديث عهد الجاهلية لهدمتم. ما هو مش هو بيقول هنا ان السكوت هنا بين النبي نفسه بين ان سكوته هنا ليس للاقرار، ان سكوته هنا للايه؟ للمصلحة. بين هو عايز يقول انه في الاصل ما يسكت عن شيء محرم وانما يبينه، الا ان تاتي قرينه مهلا، بس الا ان تاتي قرينه على ان سكوته كان للايه؟ للمصلحه. هذا ما تقول؟ طيب عندنا القرينه ان سكوته كان للمصلحه. ما هي القرينه؟ انه بين للمراه حكم ماذا؟ حكم الزكاه في هذا الزمن. فلما خلعت المراه المسكتين وقالت هما صدقه لله، خلاص محل الايه؟ محل الانكار، كما لو ذهبت تنكر منكرا على ناس وقبل ما تدخل راح كسر آلات الله مثلا مع فارق المثال. كده ده بالزنا عليه زكاة يا شيخ. معلش عشان ما اخرج من الموضوع الى الموضوع. انت ذهبت الى بيت في آلات له لتنهى اهله عن الله، فلما وصلت الى الباب قاموا بتكسير آلات الله وشققونها، هل يحق لك الإنكار؟ خلاص محل الإنكار زهر، بس انتهي. يبقى إذا سكوته لم يكن هنا سكوتا عن محرم، لما كان سكوتا عن ماذا؟ لمصلحة. فلما انقطع التحريم لم يعد هناك محل الإنكار عن المرأة غير. نعم الإجماع السكوتي في كلام عند الأصوليين، ولكن أهل العلم من قال بأنه ليس بحجة ومنهم من قال هو حجة، لأن من الوحيد الذي يكون سكوته إقرارا؟ لكن غير النبي لا يلزم أن يكون سكوته إقرارا. أنا ممكن أسكت عن شيء لضعفه عن تغييره، صحيح؟ كما أقول لك أنا ضعيف الجانب لا أستطيع أن أغير هذا ليه محرم أو منكر، فلا يلزم من سكوتي أن أكون مقرا إيه؟ لا. زي ما تكون مثلا في بعض الهيئات او المصالح انت موظف ضعيف الجانب ويحدث في هذه المصلحه شيء من الامور المنكره، لانك ضعيف الجانب قد لا تستطيع ان تنكر، فليس بلازم. ومن هنا قالوا لا يكون الاجماع السكوتي ماذا؟ حجه. وفريق اخر قال لا هو حجه، لان متى سكت زيد وعمر وكذا وكذا فهم بمجموعهم قوه في الانكار، فلما سكتوا دل ذلك على ماذا؟ على الاقرار. ولذلك بعض اهل العلم توسط قال هو حجه ولكن بماذا؟ بشروط وضوابط. وهذا القول الثالث لعله اقوى هذه الاقوال الثلاثه في مساله الاجماع ايه؟ الاجماع السكوتي. واضح؟ نعم. شيخنا بارك الله فيك، هل معنى انهما نعم شيخنا بارك الله فيك، هل معنى انهما مسكتين غليظتين هل هذا يعني انهما حلقتان؟ نعم، إن كلمة المسكة في اللغة العربية تطلق على من؟ على الإسورة، تمام؟ فظاهر فغالب الظن أنها يعني حلقة، لأن المسكة مسمى لا مسمى لمن يعرف اليوم الرويش، واضح؟ وإن كان هذا إشكال يمكن أن يعتبر به، ليس بلازم أن تكون محلقتين، صح؟ أو حلقتين، ليس بلازم أن تكون حلقتين، ولكن لا شك أن ما لفظة المسكة في اللغة فيها معنى أنها حرام. وعموما حتى لو سلمنا بأن هذا من الدليل المبيح وهو من السنة الإقرارية التقريرية، صحيح؟ إذا عرضت السنة التقريرية بالسنة القولية فما تقدم؟ فرق سقوط السنة القولية. إيه؟ فرق سقوط السنة القولية. يعني أنت لا تثبت الحديث. الحديث حق. ولكن لا شك أنه هل يتعين عليك أن تثبت الحديث إذا أثبته يعني علماء الزمان والأئمة؟ يعني لما الشيخ بن باز يقول ليس أحد تحت أديم السماء أعلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام محمد ناصر الدين الألباني، لابد لهذه العبارة أن يكون لها إيه؟ لها معنى صحيح، لأن قول الشيخ الألباني عند المعارضة واضح، فلما ترجح قول زيد على عمرو بالتصحيح أو بالتضعيف فقول الشيخ الألباني مرجح، إلا إلا إلا أن يكون هناك بحث، هذا البحث وفق القواعد الحديثية بلك يرجح على بحث الشيخ الألباني في التصحيح، والله المستعان. قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاءه ذلك، قلت لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقيه منه شيء. الثوب زي يعني الذي ليس مخيطا ولا مفصلا عن الأعضاء، فإذا لفه على بدنه هكذا يجب أن يجعل منه طرفا عليه على عاتقيه. طيب، وهذا يجرنا إلى مسألة حكم الصلاة فيما يسمى اليوم بماذا؟ بالفضلة الحملات. قلت: وهذه المسألة ترجع إلى هل يجب أن يستر المرء عاتقيه في الصلاة، وهل تعد هذه الحمالات سترا للعاتقين، أم أنها ضعيفة في معنى الستر؟ هذه المسألة لابد لكي تحقق فيها المنار وترفع الخلاف. هنا السؤال: هل يجب على المرء ستر عاتقيه في الصلاة؟ هذه الأولى. ثانيا: وإن كان لا يجب على المرء ستر عاتقيه أو يجب على المرء ستر عاتقيه، هل تعد هذه الحمالات ضربا من ضروب ماذا؟ الستر. أم الذي نفهمه من حديث الثوب هذا أنه يستر العاتقين سترا، لأن بعضهم فهم من كلمة شيء أن كلمة شيء تصدق على أقل ما يمكن أن يكون على العاتق كالحمالات، قد بالك من المقصود، هو قال ليس على عاتقه منه إيه؟ فقال أن كلمة شيء تصدق على أدنى الشيء، فعليه إذا جعل الحمالات على كتفيه فقد جعل شيء. طبعا أولا لابد أن أقرر شيء، أن الصلاة طلبة العلم تطلب لها ماذا؟ الزينة والتجمل، وتكلمنا عن هذه المسألة في أول الباب كلاما، حسبنا أن نذكر منه قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، ولفظة الزينة فيها معنى ماذا؟ التجمل للصلاة كما سبق بيانه بالأمس. ولكن لا شك أن هذه المسألة كما قلت ترجع إلى ماذا؟ هل يجب ستر الكتفين في الصلاة؟ الذي يظهر أنه لا يجب ستر الكتفين في الصلاة، لصلاة الصحابة رضي الله عنهم ولهم أزر يربطونها في أعناق، فالأزر لا تستر الكتفين، إنما الأزر تستر ماذا؟ تستر من السرة إلى ماذا؟ إلى ركبة وما تحتها. ولكن قد يشكل عليه بأن هؤلاء الصحابة كانوا ماذا؟ كانوا فقراء، فسقط عنهم الواجب بعوزهم وفقرهم، صحيح؟ فرجعنا إلى أصل المسألة، تمام؟ وهو: وهل قوله صلى الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقيه منه شيء، هل مفهوم أن يستر عاتقيه في الصلاة؟ وهذا مشكل، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالانضباع أي في الطواف، وهذا الانضباع قد يلزم منه أنهم يصلون ليس على أحد العاتقين لماذا؟ شيء، ولكن يرد عليه بأن هذا إنما كان في الطواف، وما يلزم في الطواف لا يلزم في الصلاة للمفارقة بينهم، خاصة أنهم أظهروا الكتف في الطواف لعلة، وهذه العلة لا تعلق لها بالصلاة إنما لإغاظة المشركين. يبقى إذن نقول إن الدليل الأول أجيب عنه والدليل الثاني يا طلبة العلم ظاهر في ستر ماذا؟ في ستر الكتفين، واضح. قلت وعليه فستر العاتقين في الصلاة أولى بلا شك. والقول بالوجوب ظاهر، إلا ألا يجد ما يستر به عاتقيه. قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جالسا. يعني من ملك ثوبا فعليه أولا أن يستر عورته، فإذا لم يكفي العورة أي للفرجين ستر أحد الفرجين، واضح. من باب إن العورة المغلظة أولى من العورة ماذا؟ المخففة، وهي أولى بماذا؟ بالستر. لأن رب العالمين لما امتن على العباد بنعمة الثياب قال يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري، المفروض أن يواري أبدانكم، لكن لماذا قال يواري سوآتكم؟ دل على أن الواجب من الستر هو ماذا؟ هما السوأتان، وما فوق السوأتان أو ما فوق السوء فهو قدر فضل زائد، فلذا أولى بالستر السوءة أو العورة. طيب فإن عدم هل يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود ولا يصلي قائما؟ هذه مسألة خلاف. فذهب فريق لأنه يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود لأن هذا أستر لبدنه، هذا أستر لعورته، لو صلى جالسا أستر لماذا؟ لعورته، لأنه ستر العورة في الصلاة واجب. قلت ولكن الخيام واجب. خلي بالك احنا بتدرس مسألة قد لا تكون عملية، ان واحد ممكن يقول لك هو فين ده اللي يعدم السوء، تمام؟ المسألة دي ليست عملية. احيانا قد تدرس المسألة ليست عملية لما من وراء المسألة، لان هذا المسألة وراءها قاعدة مهمة جدا، وهي تعارض واجبين، الواجب الأول ستر العورة والواجب الثاني القيام. فالفريق الأول قال يستر العورة بالركوع بالجلوس فهذا أولى من القيام، لأن ستر العورة أوجب من ماذا؟ من القيام في الصلاة، واضح؟ لأن ستر العورة أوجب من القيام. والفريق الثاني قال لا، يصلي قائما، يصلي ماذا؟ قائما. لماذا يصلي قائما؟ لأن القيام واجب. طب وستر العورة؟ قال لأن سقوط هذا الواجب عنه وهو ستر العورة بماذا؟ بالعجز، والواجب يسقط بالعجز، لا يلزم منه أن يسقط عنه واجب أعظم وهو واجب ليه؟ فهذه المسألة بقى اللي هي تعارض واجبين. الأصل طبعا أن تجمع بين الواجبين، كما أقول لكم مثالا، أبوك أرادك على الزواج من ابنة عمك، وأمك أرادتك على الزواج من ابنة خالتك، فتزوج ماذا؟ الاثنتين، واضح؟ لأن الأصل أن تجمع بين ماذا؟ بين الواجبين. لكن ماذا تفعل إذا لم يمكنك أن تجمع بين الواجبين في زمن عزة الزواج هذا، وأن كلفة الزواج على ما نعلم جميعا؟ فما يفعل المرء؟ هل يقدم بر أمه في الزواج من ابنة خالته، أم يقدم بر أبيه في الزواج من ابنة عمه؟ إذن يا طلبة العلم لا بد من وضع قواعد ضابطة في معارضة الواجبات بعضها لبعض. من هذه القواعد الضابطة وتعمل، أولا يقدم الواجب الأعلى على الواجب ماذا؟ الأدنى. فهنا إذا تقدم طاعة الأم على طاعة الأب، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بصحبة الأم أوصى بذلك ثلاث مرات، ثم بعد أوصى بصحبة الأب. ورب العالمين لما ذكر فقال وصينا الإنسان بوالديه، غالبا ما يأتي في القرآن من ذكر عمل من؟ عمل الأم صحيح بما يدل على أنها أعظم حقا على الابن من من؟ من الأب. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، ما يذكر من عمل الأب. فما هي الحكمة في أن الله تعالى يذكر من عمل الأم أكثر من عمل الأب؟ دل على أن بره ماذا أوجب، فيقدم الواجب الأعلى. اثنين، يقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع. يعني امرأة عليها قضاء من رمضان وزوجها أرادها، فالقضاء من رمضان واجب إيه؟ موسع لعموم قوله تعالى فعدته من أيام إيه؟ من أيام أخرى. أما حاجة زوجها لها فهذا واجب إيه؟ ها؟ واجب مضيق، فيقدم الواجب المضيق على الواجب إيه؟ على الواجب الموسع. وهذه يعني القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة يا طلبة العلم أن الواجب الخاص مقدم على الواجب العام. يعني بمعنى عندك طعام، هذا الطعام عندك في البيت، لكن لا يكفي هذا الطعام لجميع الجلوس، فلا شك أن واجب الضيافة للقادم من بعيد هذا واجب أخص من واجب الضيافة لمن؟ للعموم. فتقدم هذا القادم منين؟ من بعيد، على لأن الواجب الخاص مقدم على الواجب الإيه؟ مقدم على الواجب العام. واضح. الواجب المشتمل على نهي، لأن أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يوجب الشيء وينهى عنه، فهذا الواجب أوكل من الواجب الغير مشتمل على إيه؟ على نهي. واضح. فهذه بعض القواعد الضابطة لما نيجي نطبقها بقى على المسألتين اللتين ذكرهما المصنف. المسألة الأولى، هل يصلي قائما؟ فعندئذ يا طلبة العلم يقدم واجب القيام على واجب ستر الإيه؟ على واجب ستر العورة. واضح. أما أنه يصلي جالسا فيسقط واجب القيام لأجل واجب ستر الإيه؟ العورة. لكن الأول، هل بجلوس يتحقق ستر العورة ولا ما يتحقق؟ ها؟ هو السؤال الآن. فلو تحقق واجب ستر العورة بجلوسه يا طلبة العلم يبقى عندئذ نقول بأن هنا واجب في مقابل ماذا؟ واجب. طبعا بعض أئمة الشافعية قالوا لا، يصلي قائما لأن المعصور لا يفقد الإيه؟ الميسور، هو مكلف بالواجبين. سقط أحد الواجبين وهو ماذا؟ وهو ستر العورة، فلا يلزم منه سقوط الواجب الايه الاخر وهو واجب الايه ها القيام، وهو واجب القيام لقاعدة المعصور لا يفقد الايه لا يفقد المسؤول. اما الفريق الثاني قال لا، يسقط واجب القيام لواجب ستر العورة لانه اذا تعارض عدد من المصالح يقدم الاعلى منين؟ من المصالح، والاعلى من المصالح ان يستر الايه العورة، لأنه أمر بسترها وخلوه عن كشفها، بخلاف واجب القيام فلم ينهى عن ضده. واضح. فقال إن هذا واجب مشتمل على إيه؟ على نهي. واضح. فإذا المسألة أستطيع القول إن فيها نوع من التكافؤ، ومن هنا المصنف رأيناه ما يكسب وإنما يميل، يميل إلى أنه يجلس ها يومئ بالركوع والسجود، ثم قال بعد وإن صلى قائما جاف. فيظهر من صنيع الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه يميل ولا إيه؟ ولا يجزم. يظهر أنه من صنيع الإمام أنه يقبل بماذا؟ بالخلاف في هذه المسألة، وأن الأمر فيها واسع. فأسمع منكم سريعا. كيف يقدم القيام وهو ركن على ستر العورة وهو شرط؟ من قال أن القيام ركن؟ هذه المسألة ستأتي معنا. وهو في كلام ان القيام واجب. واضح. كيف يقدم واجب على شرط؟ ايه هو ستر العوره ليس بشرط، احنا قلنا ان ستر العوره واجب فيما سبق، فالتعارض هنا بين واجبين. علمت المصنف انها شرط. ايه؟ علمت المصنف انها سترها شرط وليس بواجب. على قول المصنف ها هو، وعلى قول المصنف القيام ركن. بعد ذلك في صفه الصلاه قال رحمه الله باب أركان الصلاة أركانها 12 القيام، يبقى المعارضة عنده بين شرط وركن. يعني إذا سلمنا له بشرطية، لكن المعارضة عندنا بين واجب وواجب. نعم غير من في هذه الجهة؟ قول نظرنا إلى حال المصلي هذا الكلام المنفرد. ما هو الكلام على المنفرد أصلا؟ هو يخرج إلى الشارع وهي يرى الكلام على المنفرد يبقى يتقدم القيام على يا رجل الكلام هنا على المنفرد أصلا ماذا يفعل؟ يتقدم القيام على يتقدم القيام ويصلي ويصلي قائما صحيح؟ طيب غير شيخنا يعني وإن كان القيام ركن ولكنه معلل بعلة وهو أن القيام أليق بالوقوف أمام الله عز وجل قال الله عز وجل دليل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فإذا كان هذه هي العلة وستر العورة أليق الله أحق هذا أن يستحي هذا ما أقول هذا ما أستند عليه يعني فإن كان هذا هو الأليق فستر العورة فهذا الموضع هو أليق من هذا ولذلك لما قيل له أحدنا يكون خاليا اضغط النبي عليه الصلاة والسلام يقول احفظ عورتك عن زوجتك إلا أو ما ملكت يمينه فقال له الصحابي أحدنا يكون خاليا ما في أحد فهل يجوز لي أن أجلسها تمام هكذا يعني بلا ستر أو بلا ستر قال والله أحق أن يستحيا منه فستر العورة لا شك أن في حياء من رب العالمين واضح علة الكلام شيخنا إن كان هذه هي علة القيام برضو ما أجبتنا محمد توضعتنا بين خيارين أيهما أليق بالله عز وجل الستر. إن كان ستر العورة أليق بالله جلس وصلى جالسا وسقط عن القيام وإن كان القيام أليق بالمقام بين يدي الله عز وجل لقوله تعالى وقوموا لله قانتين ها يبقى إذن الرجل يصلي قائما ويسقط عنه وجوب ستر العورة فأنت الآن أرجعتنا إلى المربع صفر كما يقال فهذا المقام يا شيخنا الأليق هو الستر طيب قل هذا ما أول الأمر لكنك أخذتنا إلى آخر المضمار ثم تركتنا هناك وأخذت تستدعينا من بعيد خذنا في يدك قول يا أستاذ أحمد أحسنت يا محمد كان محمد ضبط المسألة الواجبين فيه التكافؤ فينظر أيهما الأليق بالله عز وجل فلا شك أن حفظ العورة أليق بالله عز وجل لماذا الله حق أن يستحي أن يستحي منه نعم ستر العورة يعني كأنك تعده ليس مستطيعا للقيام بماذا بأنه لم يستر عورة فيه معنى ولكن من طرف بعيد لا بأس العورة أولى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أحدكم إلى عورة ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة فده فيه نهي خاص في ستر العورة لا شك إن نهي تغليظ الشارع في أمر العورة أشد من تغليظ الشارع في أمر جلوس القائم صحيح بدليل أنه أذن بالقيام لأسباب قد لا تتعلق بالمصلي كمثل ماذا فإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعين فالشارع خفف في أمر القيام ما لم يخفف في أمر ستر الإيه؟ ستر العورة بل إن الشارع غلظ في أمر ستر العورة قلت والراجح يصلي جالسا يومه بالركوع والسجود على ما قدم المصنف لأن هذا الأليق بالمقام ولتغليظ الشارع ولتغليظ الشارع في أمر ستر العورة شفت بقى احنا المسألة دي عملناها مش عملية يا طلبة العلم لكن سبحان الله استفدنا منها قاعدة من ورائها كيف يمكن دفع تعارض الواجبات والترجيح مما يروى عن الإمام البخاري قلوا هذا عزاء لطلبة العلم أن أصحابه افتقدوه يوما من الذهب فطرقوا عليه الباب فأخبرهم أنه بلا ثوب البخاري فذهبوا فجمعوا له واشتروا له ثوبا ليخرج إليهم فيحدثهم فذهبوا فاشتروا له ثوبا ليخرج إليهم فيحدثهم هذا وهو البخاري قلت للفقر أين أنت مقيم قال في عمائم الفقهاء إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء كانوا يقولون طلب العلم صنعة المفاليس من دخل في طلب العلم فقد طلب ماذا؟ طلب السهر والجوع والفقر. يا طلبة العلم اسمع هذا، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، الجود يفقر والإقدام قتال، واضح؟ فهكذا هذا هو العلم. قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. يبقى هنا معارضة ما بين واجبين، ما بين واجب إقامة الصلاة وواجب طهارة ماذا؟ طهارة الثوب أو المحل. فهو لم يجد إلا ثوبا نجسا لا يتسع الوقت لغسله، كما لو قام عند الفجر وكان طفله الصغير قد يعني قام بأداء الواجب معه، فقام وليس عنده ثوب آخر، فماذا يفعل؟ هل يصلي عاريا ولا يصلي بثوب متنجس؟ فهنا ينظر أيما أغلظ. لا شك أن كشف العورة ماذا؟ أغلظ أشد، تمام؟ الآن يصلي في ثوب ماذا؟ ثوب النجس. فهذه المسألة على وفق ما سبق من المسألة وهي تعارض واجبين، فترى المصنف مال إلى ماذا؟ إلى تقديم واجب ستر العورة على ما سواه من الواجبات كواجب طهارة الثوب أو كواجب القيام، أو كواجب القيام. قال المصنف رحمه الله: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. قلت: ولا دليل على شرط الطهارة من النجاسة في بدن أو ثوب أو مكان، إذ غاية ما ورد من الأدلة إنما هي واجبات أوامر، إذ غاية ما ورد من الأدلة هي أوامر، والأوامر لا تفيد لا الشرطية ولا الركنية إلا الوجوب، كعموم قوله تعالى: وثيابك فطهر. وكعموم قول الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع. هذه الآية فيها فائدة، قدم رب العالمين الطواف على ماذا؟ على الإيه؟ على العكوف وعلى السجود والإيه؟ الطائفين والعاكفين والركع الإيه؟ تقديم الطواف دل على أن الطواف هي أفضل عبادة في الحرم الإيه؟ المكي. فلو كنت هناك وكنت ما بين خيارين، أن تصلي قيام ليل أو أن تطوف بالبيت، فعبادة الطواف ماذا؟ أولى، لأن رب العالمين قدمها في الذكر، وما يقدم شيء في الذكر إلا أنه أحب وإلا أنه أفضل، واضح؟ كذلك لأن البيت الحرام هو المكان الوحيد المخصوص بهذه العبادة، بينما عبادة قيام الليل تشرع فين؟ في كل مكان، ومعروف أن الخاص مقدم على من؟ على العام. وعليه فخير عبادة في الحرم المكي هي عبادة ماذا؟ الطواف. فلو كنت ما بين خيارين، بين عبادة الطواف وما سواها من العبادات، قدمت عبادة ماذا؟ قدمت عبادة الطواف لقوله للطائفين. النقطة الثانية في الآية يا طلبة العلم، أن رب العالمين إذا ذكر رمضان ذكر الاعتكاف، وإذا ذكر الحرمين ذكر الاعتكاف، أن طهر بيتي للطائفين وفي آية الصيام قال: ولا تباشرهن وأنتم. ماذا تفهم من خصوصية ذكر الاعتكاف مع رمضان ومع البيت الحرام؟ خصوصية الاعتكاف بهذين الأمرين، إذ لابد لهذه الخصوصية من دلالة، صحيح؟ ف فخص رمضان يبقى يدل على ان الاعتكاف لا يشرع الا في رمضان، والنبي عليه الصلاه والسلام لم يعتكف في غير رمضان الا من شوال قضاء لماذا؟ لرمضان، بما يدل على تعين الاعتكاف في رمضان. فما يفعله بعض الناس من انه يعتكف في غير رمضان هذا خلاف الهدي النبوي، وانما الاعتكاف عباده من عبادات رمضان، واضح؟ والا فلما يذكر الاعتكاف في اي في ايات الايه التي تتحدث عن ماذا؟ عن رمضان. وهذا معنى قول ام المؤمنين عائشه لا اعتكاف الا بصوم، خاصه اذا علمت ان الاعتكاف مقصود لاجل ادراك ليله الايه القدر، ولذا كان يعتكف في العشر الايه، ومعروف ان ليله القدر لا تكون الا في ماذا؟ الا في رمضان، ولا تكون الا في العشر ماذا؟ الاخير منه. كذلك ذكر الاعتكاف في ايات التي تتحدث عن البيت الحرام دل على خصوصيه الاعتكاف في البيت الحرام، يشهد لهذا الحديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه، خاصه ان الاعتكاف هو عباره عن رحله، والرحله لا تشرع لغير هذه المساجد الثلاثه، لقوله عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد. هذه نكته كانت معي احببت ان القي عليكم. اخر ما معنا مما يدل على وجوب طهاره الثوب، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمراه الحائض فجعل شرط الصلاه في ثوبها، قال أن تحته فتقرصه ثم تغسله بالماء، فقال ثم صلي فيه. هذه آخر مسألة معنا في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، نستأنف درسنا بإذن الله نقيم صلاة العصر، أعد ألا أتأخر في الغد وأكون معكم في تمام الرابعة بإذن الله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.